الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. نحمد الله عز وجل أن هيئ لنا إكمال هذا الدرس المبارك، ونسأل الله عز وجل أن يعين على إتمام هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب عمدة الطالب للعلامة الشيخ منصور ابن يونس البهوتي رحمه الله. ونسأل الله عز وجل أن يعيننا أيضا على إنهاء غيره من الكتب الفقهية التي يتبصر بها العبد في دينه. وتوقفنا عند باب أو كتاب صلاة الجماعة، وأخذنا ما يتعلق بصلاة الجماعة وأنها واجبة وجوب عيني خلافا لمذهب الجمهور الذين يرون بعضهم يرى أنها فرض كفاية وبعضهم يرى أنها سنة، وانفرد الحنابلة بأن صلاة الجماعة فرض عين. وأخذنا أيضا متابعة ما يتعلق بمتابعة الإمام، وأخذنا وبدأنا في فصل الإمامة، الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه الصلاة، هذه كلها انتهينا منها. ومر معنا أيضا إمامة العاجز عن شرط أو ركن، فالأصل أنها لا تصح خلفه إلا بمثله إلا إمام الحي المرجو زوال علته، وتقدم تفصيل هذا. ووقفنا على كلام المؤلف رحمه الله في باب أو فصل الإمامة، ولا خلف محدث أو نجس يعلم ذلك. توقفنا عند هذه المسألة، فيقول المؤلف رحمه الله: ولا خلف محدث، لا زال في سياق من لا تصح الصلاة خلفه إما مطلقا أو إلا بمثله كما سيأتي. فالصلاة خلف المحدث والنجس الذي يعلم ذلك لا تصح. يقول المؤلف رحمه الله: ولا خلف محدث أو نجس يعلم ذلك، فإن جهل مع مأموم حتى انقضت صحت لمأموم، صحت لمأموم. فالصلاة خلف المحدث بالإجماع أنها لا تصح، إذا كان المأموم يعلم أن هذا الإمام محدث فبالإجماع أن الصلاة لا تصح. وكذلك إذا علم أن المأموم عليه نجاسة فإنه لا تصح الصلاة خلفه. فإن جهل مع مأموم، إن جهل الإمام حدث نفسه ونجاسة بدنه أو ثوبه مع المأموم أيضا، وكان المأموم أيضا يجهل ذلك، حتى انقضت الصلاة صحت لمأموم وحده، صحت لمأموم وحده، والمراد أنها لا تصح للإمام ويجب عليه أن يعيد، يجب عليه أن يعيد إذا علم أنه صلى وهو محدث، أو صلى وعليه نجاسة، أو صلى عليه نجاسة. قال رحمه الله: ولا إمامة من لا يحسن الفاتحة. الآن سيتكلم عن الأمي، والأمي في المذهب له أربعة أو أربع صور. الأمي له أربع صور. الصورة الأولى قال: ولا إمامة من لا يحسن الفاتحة، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية قال: أو يدغم ما لا يدغم، هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة: أو يبدل حرفا بآخر غير ضاد المغضوب الضالين ضاء. الصورة الرابعة قال: أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا بمثله. فالأصل أن الأمي لا تصح الصلاة خلفه إلا إذا كان من خلفه مثله، إذا كان من خلفه مثله. الأمي له أربع صور. الصورة الأولى أن الذي لا يحسن الفاتحة، الذي لا يحسن الفاتحة، ما المراد بلا يحسن الفاتحة يا سعيد؟ يعني لا يحفظها. أحسنت. ولا إمامة من لا يحسن الفاتحة، المراد لا يحفظ الفاتحة. فالذي لا يحفظ الفاتحة لا تصح الصلاة خلفه إلا بمثله، يعني إذا كان الذي خلفه أيضا لا يحفظ الفاتحة. قال الصورة الثانية أو يدغم ما لا يدغم، يدغم في الفاتحة، يدغم في الفاتحة حرفا لا يدغم في مثله أو فيما يقاربه في المخرج. قال أو يدغم ما لا يدغم، فإذا أدغم حرفا في حرف لا يدغم فيه في الفاتحة فإن الصلاة لا تصح خلفه إلا بمثله ويكون أميا، ويكون أميا. قال رحمه الله أو يبدل حرفا، يبدل في الفاتحة أيضا، إذا أبدل في الفاتحة حرفا بآخر لا يبدل به فإنه لا تصح الصلاة خلفه، لا تصح الصلاة خلفه، مثل من يبدل ويسمون الألثغ يبدل الراء بالغين، يبدل الراء بالغين، وهذا خاص وغالب في كثير من المنطقة عندنا في الأحساء، بعضهم يبدل الراء غين وهذا يسمونه الألثغ، هذا الألثغ لا تصح الصلاة خلفه إلا بمثله. ويستثنى من هذا، يستثنى من هذا إذا أبدل ضاد المغضوب والضالين ضاء، إذا أبدل ضاد المغضوب وضاد الضالين ضاء، يعني قال غير المغضوب أو ولا الضالين، فإن الصلاة خلفه تصح، لكن اشترط أن يكون يبدلهما إيش؟ عجزا، إذا كان عاجزا عن إصلاحه، يعني ما يستطيع أن ينطق الضاد، لا يستطيع أن ينطق الضاد إلا بجعلها ضاء، فهذا تصح الصلاة خلفه ولو بغير مثله، ولو بغير مثله. قال رحمه الله غير ضاد المغضوب والضالين ضاء، فإذا أبدل ضاد المغضوب بالضاء أو ضاد الضالين بالضاء فإن الصلاة خلفه تصح ولو بغير مثله، لكن اشترط أن يكون الإبدال عجزا، اشترط أن يكون الإبدال عجزا. إذا كان عالما الفرق بين الحرفين ويبدل الضاد بالضاء فإن الصلاة خلفه لا تصح. واستثني المغضوب والضالين، هذا الاشتباه يعني الحرفين في وقرب مخرجهما، فلذلك يعني عفية عن هذا الإبدال. الصورة الرابعة في الأمي الذي لا تصح الصلاة خلفه إلا بمثله، قال أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا بمثله. ما المراد باللحن؟ ما المراد باللحن؟ ها؟ الخطأ في الإعراب، الخطأ في الإعراب، الخطأ في الإعراب يعني في الحركات، الخطأ في الإعراب يعني في الحركات. فلا تصح الصلاة خلف من يلحن في الفاتحة لحنا، يعني يخطأ في الإعراب وفي الحركات، يبدل الحركات التي في الفاتحة، بشرط أن يكون هذا اللحن يحيل المعنى، يحيل المعنى. أما إذا لم يحل يحل المعنى فسيأتي أن الصلاة خلفه تصح مع الكراهة إذا كانت أخطاؤه كثيرة، سيأتي كما سيأتي. إذن إذا ألحن أو لحن المصلي في الفاتحة لحنا يحيل معنى، يعني غير الحركات، مثل الصراط الذين أنعمت، قال إيش؟ أنعمت، أنعمت، فيكون الإنعام منه وليس من الله عز وجل، فإن الصلاة خلفه لا تصح إلا بمثله. وكل هذا طبعا إذا كان عاجزا عن إصلاحه كما سيأتي. إذن الأمي له أربع صور: الصورة الأولى من لا يحسن الفاتحة، الصورة الثانية من يدغم فيها ما لا يدغم، يدغم حرف في حرف لا يشابهه ولا يقاربه في المخرج، الصورة الثالثة يبدل حرفا منها بآخر كالألثغ إلا ضاد المغضوب والضالين، إذا أبدل الضاد فيهما ضاء فإن الصلاة تصح خلفه ولو بغير مثله إذا كان عاجزا. الصورة الرابعة أو يلحن فيها، يعني يخطئ في النطق بالحركات، يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا بمثله في كل ما تقدم في الصور الأربع المتقدمة. قال رحمه الله وإن قدر، إن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته. المراد هذا وإن قدر على إصلاحه يعود على الذي لحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى، فإذا لحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى وقد قدر على إصلاحه فإن صلاته لا تصح، لأنه بذلك أخرج الفاتحة عن كونها قرآنا، أخرجها عن كونها قرآنا، وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته. المراد به اللحن الذي يحيل المعنى، فإذا لحن وأخطأ في الإعراب لحنا يحيل المعنى وهو قادر على إصلاحه فإن صلاته لا تصح، فإن صلاته لا تصح. ثم قال رحمه الله: الآن سيتكلم عن من تكره إمامتهم، من تكره إمامتهم. قال: ولا وتكره إمامة لحان. لحان بتشديد الحاء المراد به كثير اللحن، كثير اللحن، مقصود به اللحن الذي لا يحيل المعنى. الحمد لله رب العالمين، يقول مثلا الحمد لله رب العالمين، هذا لحن لا يحيل المعنى. فكثير اللحن، كثير اللحن تكره إمامته. قال: وتكره إمامة لحان، يعني كثير اللحن، وهذا اللحن مقيد باللحن الذي لا يحيل المعنى، فإن حال معنى فقد تقدم ما فيه وتقدم الكلام عليه، وسواء كان مؤتم مثله أو ليس مثله، فإن إمامة اللحان كثير اللحن الذي لا يحيل معنى إمامته، فإن إمامته مكروهة، فإن إمامته مكروهة. فإن لم يكن كثير اللحن، يعني يلحن في حرف حرفين مثلا، ها، فإنه لا كراهة، فإنه لا كراهة، لكن يحرم تعمد اللحن. أيضا قال: وفأفاء. وفأفاء تكره إمامة الفأفاء الذي يكرر الفاء، الذي يكرر الفاء، فإن إمامته مكروهة، فإن إمامته مكروهة. كذلك نحوه، قال: ونحوه كالتمتام الذي يكثر من تكرار التاء، يكثر من تكرار التاء، وهذا أيضا يعني يدخل غالبا في الأرت أو في الألثق مثلا، فإنه يكثر إيش النطق ببعض الحروف، فإذا أكثر النطق ببعض الحروف في الفاتحة أو غيرها، طبعا في الفاتحة أو غيرها، فإن إمامته مكروهة. قال: ومن لا يفصح ببعض الحروف، من لا يخرج الحرف بجميع صفاته، لا، من لا يخرج الحرف بجميع صفاته فإن إمامته مكروهة، كالقاف والضاد، كالقاف والضاد كما يقول العلماء. أيضا قال رحمه الله: وأقطع يديني. تكره إمامة أقطع اليدين، يعني مقطوع اليدين تكره إمامته. كذلك تكره إمامة أقطع الرجلين، أقطع الرجلين أو إحداهما، أو إحداهما، إذا كان مقطوع اليد أو مقطوع الرجل فإن إمامته مكروهة. كذلك إذا كان أقطع الأنف فإن إمامته والصلاة خلفه مكروهة. ما العلة في هذه كلها؟ قالوا: الاختلاف في صحة إمامتهم، للاختلاف في صحة من يعني من علماء من قال أن الصلاة خلف هؤلاء ما تصح، فالمذهب يقولون أنها تصح لكن مع الكراهة، لأن هناك من العلماء من قال أن الصلاة خلفهم لا تصح، فلذلك قالوا تكره إمامتهم، تكره إمامتهم. أيضا مما يكره قال: وأن يؤم أجنبية فأكثر. نعم، هو لن يأتي بأركان الصلاة كاملة كالطبيعي. أقطع اليدين مثلا كيف سيسجد؟ أقطع الرجلين كيف سيضع رجله، أو كيف سيضع رجله في السجود مثلا؟ هو صلاته ناقصة ليست كاملة، فتكره الصلاة خلفه. قال: وأن يؤم أجنبية فأكثر. أجنبية من هذا الإمام، أن يؤم أجنبية يعني أجنبية من الإمام، ليست من أرحامه، ليست من أرحامه، فأكثر أجنبية واحدة، فأكثر لا رجل معهن، لا رجل معهن. هذه المسألة في الحقيقة مشكلة، لأنه إذا أما الإنسان أجنبية عليه فإن هناك ستحصل إيش؟ خلوة، ستحصل خلوة. فالعلماء يقولون إن وجد خلوة فإنه يحرم، إن وجد خلوة يعني رجل يأم أجنبية مع خلوة فإنه يحرم. والخلوة عندنا في المذهب إما أن يخلو الرجل بامرأة واحدة أو يخلو الرجل الواحد بعدة نساء، بعدة إيش؟ نساء، أو امرأة واحدة مع عدة رجال، هذه خلوة. امرأة واحدة مع عدة رجال خلوة، رجل واحد مع عدة نساء خلوة، رجل وامرأة خلوة. كل هذا على مذهب محرم كما سيأتي في كتاب النكاح. عموما يقول أن أن إمامة الرجل للمرأة الأجنبية عنه مكروهة، وإذا حصل هناك خلوة فإن الإمامة محرمة. لكن هل تصح الصلاة أو لا تصح؟ صرح في الكشاف أن الصلاة صحيحة، مع أن قياس المذهب أنها لا تصح لأنه منهي عن ذلك، والنهي يقتضي الفساد، والنهي يقتضي الفساد. أما إذا أما الرجل محارمه كأخواته أو زوجاته أو أمه وجدته فإنه لا كراهة، أو أما أجنبية لها معها رجل، أجنبيات مثلا معهن رجل أيضا فإنه لا كراهة. قال أو قوما أكثرهم يكرهه بحق، إذا يكره أن يأم الرجل قوما أكثرهم يكرهه بحق، لا نصفهم، اشترط أن يكون أكثرهم. أما إذا كرهه النصف فأقل فإنه لا كراهة، فإنه لا كراهة، لأن كما ورد في حديث أبي أمامة مرفوعا 3 لا تجاوز صلاتهم آذانهم، وذكر منهم وإمام قوم وهم له كارهون، رواه الإمام الترمذي. أيضا قال أكثرهم يكرهه بحق، والكراهة التي تكون بحق هي أن تكون في بسبب الخلل في الدين أو في الفضل، بسبب الخلل في الدين أو في فضله، فإنه حينئذ الكراهة تكون بحق. أما إذا كانت بغير حق كما لو كرهوه لكونه دينا أو لتطبيق السنة فإنه لا يكره أن يأمهم، لا يكره أن يأمهم. ومع الكراهة، كراهة أن يأم الرجل قوما أكثرهم يكرهوا بحق، الإقناع صرح بأن الأفضل والأولى ألا يأمهم أصلا، لا يقتصر على الكراهة بل يترك إمامتهم، حتى أنه لا يجب عليه أن يترك إمامتهم، لكن الأولى أن يترك إمامتهم إزالة لذلك الاختلاف، إزالة لذلك الاختلاف. قال ويصح ائتمام من يقضي صلاة بمن يؤديها، يصح أن يأتم شخص يقضي الصلاة بشخص يؤديها، يعني مثلا صلاة العصر مقضية خلف صلاة عصر مؤداة فإنه يصح. قال ويصح ائتمام من يقضي صلاة بمؤديها، وعكسه وهو ائتمام مؤدي الصلاة بقاضيها، ائتمام من يؤدي الصلاة وهو من يفعلها أول مرة في وقتها بمن يقضيها وهو الذي يفعلها في غير أو بعد وقتها، فإن هذا صحيح ما دام اسم الصلاة واحد، ما دام اسم الصلاة واحد فإن الصلاة تصح. قال لا مفترض بمتنفل، لا يصح ائتمام مفترض بمتنفل، لأن صلاة المفترض أعلى من صلاة المتنفل، فكيف يقتدي من هو دونه؟ وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، فلا تختلف عليه، وهذا من الاختلاف عليه، من الاختلاف عليه. إذن المذهب الأصل أنه لا تصح صلاة مفترض بالمتنفل، لا تصح صلاة مفترض بالمتنفل، وهناك استثناء سيأتينا إن شاء الله في صلاة الخوف، إذا صلى به في صلاة الخوف مرتين فإنه تصح الصلاة خلفه، وكما سيأتي يعني إن شاء الله أن صلاة الخوف لها 6 أوجه. قال لا ظهر خلف نحو عصر لا تصح. إذا اختلف اسم الصلاة فإنه لا تصح الصلاة، لا تصح صلاة الظهر خلف من يصلي العصر، لا تصح صلاة المغرب خلف من يصلي العشاء ونحو ذلك، لاختلاف الصلاتين ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، وهذا من اختلاف على الإمام، من اختلاف على الإمام. يستثنى من ذلك، العلماء يستثنون الظهر خلف الجمعة، الظهر خلف الجمعة إذا أدركه المسبوق بعد الثانية وقبل السلام، إذا أدرك المسبوق يوم الجمعة جاء بعد ركوع الثانية فإنه ينويها ظهرا، ينويها إيش؟ ظهرا، وحينئذ تصح الظهر خلف الجمعة، وهذه مستثنى وهذه مستثنى. ثم قال رحمه الله فصل، ما في أحد؟ طيب، فصل. يقف هذا في موقف الإمام والمأموم. قال رحمه الله يقف اثنان فأكثر خلف إمام ندبا. هذه في الموقف المشروع للمأموم مع الإمام. فالأصل والسنة إذا كان هناك مأمومون وإمام أن يقف هؤلاء المأمومون خلف الإمام ندبا، ندبا هذا السنة، هذه السنة، وهذا هو فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم، كان يصلي متقدما على الناس لوحده. قال ويصح عن يمينه، يصح أن يصلي الاثنان فأكثر عن يمين الإمام مع خلو يساره، لا إشكال مع خلو يساره، هذه الحالة الجائزة. الحالة الجائزة الثانية قال وبجنبيه، وبجنبيه يصلي الإمام وبجانبه الأيمن شخص أو أكثر، وبجانب الأيسر شخص أو أكثر. قال وبجنبه، وبجنبه، وبجنبيه، وجنبيه. قال رحمه الله وبجنبيه لا يساره فقط، لا تصح أن يقف المأموم فأكثر عن يسار الإمام فقط، يعني مع خلو يمينه، مع خلو يمينه إذا صلى ركعة فأكثر، إذا صلى ركعة فأكثر. ولهذا كما قال في الإقناع يسن للإمام أن يديره، يدير هذا الذي صلى عن يساره أن يديره من ورائه، يديره من ورائه ويجعله إيش؟ عن يمينه، عن يمينه. واستدل الحنابلة في بها على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابرا لما وقفا عن يساره كما في البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابرا لما وقفا عن يساره، وقالوا أن كثرة هذه الحركات تدل على أن الصلاة عن يسار لا تصح، كثرة هذه الحركات ويمشون ويديرهم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته هذا يدل على أن الصلاة خلف الجهة اليسرى لا تصح. قال أو قدامه، أيضا لا تصح الصلاة قدام الإمام، لا تصح الصلاة إذا تقدم المأموم على الإمام، والضابط في تقدم المأموم على الإمام إذا تقدم بمؤخر القدم، إذا تقدم إذا تقدم المأموم بمؤخر القدم على أصابع الإمام فإنه يكون متقدما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقالوا أنه إذا تقدم المأموم على الإمام فكيف سيتابعه، يحتاج لمتابعته حتى يتابعه أن يلتفت، وهذه حركات كثيرة لا تليق بالصلاة. هناك ثلاث مستثنيات طبعا في هذه المسألة ذكرها الفقهاء، منها إذا تقابل أو تدابر داخل الكعبة، إذا تقابل المأموم أو تدابر يعني أعطى المأموم ظهره للإمام فإن الصلاة تصح داخل الكعبة، وكذلك إذا قابله فإن الصلاة تصح وكذلك إذا استدار الصف حول الكعبة وكان المأموم أقرب إلى الكعبة من الإمام فإن الصلاة تصح بشرط أن يكون في جهة غير جهة الإمام قال وقدامه أو قدامه ولا الفذ خلفه أو خلف الصف. المذهب هذه مسألة مشهورة وهي أنه لا تصح الصلاة صلاة منفرد خلف الصف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة فالصلاة المنفرد الواحد خلف الإمام أو خلف الصف فإنها لا تصح إذا صلى ركعة فأكثر وحده قال إلا امرأة خلف رجل، إذا وقفت المرأة خلف الرجل فإن الصلاة للمرأة صحيحة. ما السنة في صلاة الرجل مع المرأة؟ تقف بيمينه ولا من خلفه إذا كانت محرمه يعني؟ ها السنة أن تقف خلفه ويجوز عن يمينه لكن السنة أن تقف خلفه. قال إلا امرأة خلف رجل، كذلك المرأة خلف الصف، إذا وقفت المرأة خلف الصف فإن صلاتها صحيحة. قال رحمه الله وتقف إمامة النساء في صفهن ندبا. الأصل أن الإمام يتقدم المأمومين، إلا أن هناك استثناءان. الاستثناء الأول إذا أمت المرأة نساء فالأفضل ألا تتقدم وإنما تكون معهن في نفس الصف والمسألة الثانية المستثناء وهي إمام العراة. لا يجوز له أن يتقدم أصلا. أنا أقول لا يسن، أقول لا يجوز له أن يتقدم على المأمومين، وإنما يجب عليه أن يقف بينهم في الصف، كما ذكرت الأصل أن الإمام يتقدم إلا في مسألتين. المسألة الأولى إمامة المرأة للنساء فيسن أن تكون معهن في نفس الصف لا تتقدم عليهم، والثانية إمام العراة يكون معهن في نفس الصف وجوبا. المرأة يسن أن تكون معهن سنة وليس واجب، وأما إمام العراة فيجب عليه أن يبقى في الصف ولا يجوز له أن يتقدم. قال وتقف إمامة النساء في صفهن ندبا كما روي عن عائشة رضي الله عنها. ثم ذكر مسألة وهي لو اجتمع في الصلاة رجال ونساء وصبيان فكيف يكون الترتيب في الأماكن، وهذا إذا كانوا مثلا يعني خرجوا في رحلة أو في سفر أو في منزل اجتمعوا، وإلا في المساجد ما يستطيع الإنسان يفعلها إلا إذا اجتمعوا. أيضا إذا اجتمع الرجال والنساء والصبيان في المساجد نقول الترتيب كما ذكره المؤلف. قال ويليه يلي الإمام، الأفضل أن يليه إيش؟ الرجال. هذا السنة، يليه الرجال. وقد قال صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني البالغون، الرجال الأحرار البالغون. حتى لو كان هناك صبي وقف فيسنش تأخيره، ويأتي الرجل البالغ. لماذا؟ لأنه قد يحتاج الإمام أن يفتح عليه في الصلاة، قد يحتاج أن ينيب غيره في الصلاة. هل ينيب صبي؟ لا. فالأفضل أن يلي الرجل، يعني حتى لو أتى الصبي ولكن بأسلوب حسن، يعني حتى لو أتى الصبي مبكر ووقف خلف الإمام، والمفروض يعلم أصلا الصبي أنه لا يقف خلف الإمام وإنما يتجنب خلف الإمام، لأن الإمام يحتاج إلى من خلفه. ومثل ما قال صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني البالغون. قال ويليه رجال ثم صبيان ثم نساء، ثم بعد الرجال يأتي الصبيان. الصبيان الأحرار يتقدم فيهم الأفضل. قال ثم بعد الصبيان النساء يعني البالغات الأحرار، البالغات الأحرار. الأفضل فالأفضل يعني الأفضل فالأفضل من الرجال، ثم الأفضل فالأفضل من الصبيان، قد يكون بعضهم أحفظ للقرآن من غيره فيقدم، ثم الأفضل فالأفضل من النساء. قال كجنائزهم، كما أنه يقدم إلى الإمام في الجنائز، ها إذا أراد الإمام يصلي على جنائز يقدم من أولا؟ الرجال الأفضل فالأفضل، ثم الصبيان، ثم النساء، ثم النساء. قال ومن لم يقف معه إلا امرأة، ومن لم يقف، هذه مسائل في المصافة. قال ومن لم يقف معه إلا امرأة، صلى إمام وخلفه رجل مع امرأة، فماذا نقول لهذا الرجل المأموم؟ إنه إيش؟ فذ. لا هو فذ، نعم أحسن، فيتقدم مفروض مع الإمام. المهم لو أقام رجل مع امرأة خلف الإمام فإنه فذ، والفذ لا تصح إيش صلاته خلف الإمام. قال أو من علم حدثه أو نجسه، وقف المأموم الذي خلف الإمام مع شخص يعلم أنه محدث أو يعلم أنه عليه نجاسة، فإنه حينئذ فذ. لكن لو كان هناك آخرون معه فلا إشكال، لو كان هناك آخرون مع هذه المرأة التي صفت معه فلا إشكال فتصح الصلاة، ليس بفذ. قال أو صبي، لو وقف المأموم خلف الإمام الواحد الفذ مع صبي واحد في فرض وليس في نفل، وهذا يدل على أنه في النفل يصح، في فرض ففذ. أو صبي في فرض ففذ. ثم قال رحمه الله ومن وجد فرجة، من أراد الصلاة وقد أقيمت الصفوف وصف الناس فوجد فرجة وهي الخلل في الصف ولو بعيدة في الصف الثاني مثلا أو الأول، فإنه إيش له أن يدخلها. قال دخلها، ذهب إليها، ذهب، حتى لو ترتب على ذلك إيش أن يتخطى الناس، كما يوم الجمعة مثلا، الأصل يوم الجمعة كراهة تخطي رقاب الناس إلا إذا وجد فرجة ولا في الصف الأول يتخطاهم لا إشكال. كذلك هنا في الصلاة إذا وجد فرجة وخللا في الصف فإنه يدخله. قال وإلا يعني إن لم يجد فرجة وخللا في الصف، قال وإلا فعن يمين إمامه، السنة أن يقف عن يمين إمامه إذا استطاع طبعا، والغالب أنه إذا كان الصفوف متلاصقة فإنه لا يستطيع، وإلا فعن يمين إمامه. فإن لم يمكنه، لا يمكنه أن لم يجد فرجة ولا يستطيع أن يذهب عن يمين الإمام، ماذا يفعل؟ قال فإن لم يمكنه نبه من يقوم معه، نبه من يقوم معه. والتنبيه هنا كما قال العلماء أن تكون بإيش؟ بنحنحة أو إشارة أو كلام، كيا فلان تأخر صل معي. ما حكم تأخر المنبه الذي نبه؟ أنت الآن جئت وشفت الصف ممتلئ وقلت يا فلان، أو تنحنحت حتى يعود أحدهم معك ويقف، ما حكم تأخره معك؟ ما حكمه؟ ها؟ يجب عليه، يجب عليه أن يتأخر ويأثم إذا لم يتأخر. طيب ما هو الفضل؟ هل يفوت عليه الفضل؟ فضل الصف الذي هو فيه؟ العلماء قالوا لا يفوت عليه، لا يفوت عليه الفضل، لا زال الفضل الذي حصل عليه في الصف الذي هو فيه هو أجره له، حتى لو تأخر مع هذا المأموم المسبوق. إذن قال فإن لم يمكنه نبه من يقوم معه، ما حكم تأخر هذا المنبه؟ نقول وجوبا، ولا يفوته فضل الصف الذي هو فيه، لا يفوته فضل الصف الذي هو فيه. لكن قال العلماء يكره تنبيهه بجذبه، يعني يكره أنك تمسكه وترجعه، يكره، هذا مكروه، وإنما التنبيه يكون بالإشارة أو بالكلام أو بالنحنحة ونحو ذلك. قال رحمه الله ومن صلى ركعة فذا لم تصح، ذكرنا هذه القاعدة أن من صلى خلف الإمام أو خلف الصف أو المرأة خلف المرأة أو المرأة خلف صف نساء فإن الصلاة لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، خلافا طبعا الشيخ الإسلام، خلافا الشيخ الإسلام. ابن القيم لا، خالفه ورأى المذهب في إعلام الموقعين، رأى أن الصحيح هو المذهب، لكن الشيخ الإسلام يرى أن الصلاة إذا لم يجد المصلي مكانا في الصف فيصلي وحده خلف الصف، لكن هذا مخالف الحقيقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولفعله، وأن الصلاة خلف الصف لا تصح مطلقا. وابن القيم أطال في هذه المسألة في إعلام الموقعين. قال: وإن ركع فذا ثم قال: ومن صلى ركعة فذا لم تصح. إذا إذا صلى الإنسان ركعة فأكثر وهو فذ، يعني خلف الإمام وخلف الصف، فإن صلاته لا تصح. ثم ذكر مسألة مستثناة من هذه القاعدة، وهي يأتي شخص يركع دون الصف، لحديث أبي بكر رضي الله عنه أنه ركع دون الصف ثم دخل، يعني ركع دون الصف ثم دخل، مشى حتى وصل إلى الصف. قال: وإن ركع فذا، يعني كبر الإحرام قائما ثم كبر للركوع، يخشى أن تفوته الركعة مع الإمام، ثم دخل الصف، هل يدخل الصف قبل سجود الإمام أو قبل ركوعه؟ الإمام المؤلف يقول قبل سجود الإمام، يعني حتى لو رفع الإمام رأسه، حتى لو ركع الإمام ورفع ثم دخل هو في الصف بعد أن كبر خارج الصف، فإن صلاته صحيحة ما لم يصل الإمام إلى السجود. قال رحمه الله: أو وقف معه آخر، لما كبر دون الصف، ركع دون الصف، وقف معه آخر قبل إيش؟ سجود الإمام. فرض أن مثلا ركع دون الصف ووقف دون الصف ثم رفع الإمام من الركوع ورفع هو، ثم أتى شخص ودخل معه قبل أن يسجد الإمام، فإن صلاته هذا صحيحة، فإن صلاته صحيحة. قال: وإن ركع فذا ثم دخل الصف أو وقف معه آخر قبل سجود إمامه صحت، قبل سجود إمامه صحت. وهذا ذكروا يشترط حتى تصح الصلاة أن يكون لعذر، أن يفعل هذا الفعل لعذر. ما هو العذر؟ هو خوف فوت الركعة، هو خوف فوت الركعة. أما إذا فعل هذا الفعل بلا عذر، يعني لا، الإمام يقرأ الفاتحة وسيقرأ بعدها سورة وكبر ولا يخشى فوت الركعة أصلا، فإن صلاته لا تصح. هذا ظاهر المذهب خلافا للشيخ منصور وتفصيل الشيخ منصور في الروض المربع، فإنه فصل بأشياء يعني ليست في أو لم أراها في الإقناع ولا في المنتهى. ثم قال رحمه الله: فصل. إحنا المفروض أول يوم ما نطيل، أن يكون أول يوم ثقيل، ولا إيش رأيك شيخ أحمد؟ لكن نأخذ الفصل هذا، يعني أن هذا قصير جدا. قال: فصل. هذا فصل في الاقتداء، فصل في اقتداء المأموم بالإمام. والحاصل والخلاصة فيه أنه إذا اقتدى المأموم بالإمام في المسجد فيشترط شرط واحد، وهو سماع التكبير. إذا اقتدى المأموم بالإمام في المسجد فيشترط شرط واحد، وهو سماع التكبير، أو نقول إمكان متابعة، إمكان إيش؟ المتابعة. وأما إذا اقتدى المأموم بالإمام خارج المسجد، أو كان الإمام في مسجد والمأموم في مسجد آخر، أو في سفينة والمأموم في سفينة أخرى، فيشترط شرطان: الشرط الأول سماع التكبير، الشرط الثاني أن يرى المأموم الإمام أو من وراء إيش؟ الإمام. هذه خلاصة هذا الفصل تقريبا. إذن إذا اقتدى المأموم بالإمام في المسجد فيشترط شرط واحد فقط، وهو إيش؟ سماع التكبير، كما لو اقتدى به في إيش؟ في الدور الثاني مثلا، يشترط أن يأتي صوت إيش؟ التكبير فقط، وهو لم يرى الإمام ولا من وراءه. لكن إذا اقتدى المأموم بالإمام خارج المسجد، أو كان الإمام في مبنى والمأموم في مبنى آخر، فيشترط شرطان: الشرط الأول سماع التكبير، والشرط الثاني أن يرى الإمام أو المأموم ولو في بعض الصلاة، لا يشترط أن يراه في كل الصلاة ولو في بعض الصلاة، كما ورد في البخاري في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في حجرة مخصفة في البخاري، اقتدى به أناس وكانوا يرونه في بعض الصلاة فقط، ما يرونه إذا سجد، ما يرونه، وإنما يرونه إذا قام وركع. قال رحمه الله: يصح اقتداء مأموم بإمام في مسجد مطلقا. ما المراد بالإطلاق هنا؟ وأنا ذكرت أن مطلقا من الكلمات المبهمة التي ينبغي للماتن أن يتجنبها ولا يأتي بها في متنه. المراد بقوله مطلقا يعني سواء رأى الإمام أو لم يره، رأى المأموم الذي خلف الإمام أو لم يره. يشترط شرط واحد، وهو إيش؟ إن سمع التكبير. قال: إن سمع التكبير. ثم قال هذا الحالة الثانية: وكذا خارجه، يعني يصح اقتداء المأموم بالإمام خارج المسجد إن رأى الإمام أو من وراءه، إن رأى الإمام أو رأى من وراءه، ولو في بعض الصلاة كما ذكرت سابقا كحال القيام أو الركوع. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام أناس يصلون بصلاته. رواه البخاري، والظاهر أنهم إنما كانوا يرونه في حال القيام. هذا ذكره الشيخ منصور في كشاف القناع. إذن طيب، هل يشترط أن يرى من وراء الإمام، هل يشترط أن يرى الذين وراء الإمام في المسجد الذين خلفه في المسجد، أو يكفي أن يرى من وراءه ولو كانوا خارج المسجد كما في المسجد الحرام؟ أحيانا في المسجد الحرام أنا أصلي في الساحة مثلا، وأنا أرى الذي خلف الإمام الذي في الساحة معي، لكن ما أرى الذين خلف الإمام في داخل التوسعة المكفهد مثلا أو في داخل الحرم. هل يشترط أن يرى المأموم الذي خلف الإمام الذي في المسجد، أو يكفي أن يرى المأموم الذي خلف الإمام ولو كان هذا المأموم المرئي خارج المسجد؟ نقول: لا يشترط، حتى لو كان خارج المسجد أهم شيء أنه يرى الإمام أو من وراءه، ولو كان هذا الذي وراءه خارج المسجد، ولو كان الذي وراءه خارج المسجد. قال: ويكره علو إمام عنه ذراعا فأكثر. يكره علو، احنا ما ذكرنا هنا ضوابط نسينا عن نذكرها. قال: يكره علو إمام عنه ذراعا، يكره أن يكون مكان الإمام أعلى من المأموم ذراعا فأكثر، يعني بقدر ذراع فأكثر من ذراع. والذراع ذكرنا دائما ما قياسه؟ نصف متر فقط، نصف متر، ذراع تقريبا نصف متر. فإذا على المأموم الإمام على المأموم ذراعا فأكثر فإن الصلاة مكروهة، لحديث حذيفة رضي الله عنه في سنن أبي داود: إذا أم الرجل القوم فلا يؤمن في مكان أرفع من مكانهم. فإذا كان معه مع الإمام شخص مساوي له أو أعلى منه فإن الكراهة تزول، كذلك إذا كان العلو أقل من ذراع فإن الكراهة تزول. أما علو المأموم أكثر من الإمام أو أعلى من الإمام فإن هذا لا كراهة فيه، كما في المسجد الحرام الآن المأموم في الدور الثاني والثالث أعلى من الإمام، هذا ليس فيه كراهة. قال: وصلاته في الطاق، تكره صلاة الإمام في الطاق. ما المراد بالطاق؟ هو المحراب. تكره صلاة الإمام في الطاق يعني في المحراب، لكن هذا مقيد إذا منع الطاق مشاهدة الإمام، إذا منع الطاق مشاهدة الإمام. فإذا صلى الإمام في المحراب لا يراه المأمومون، لا يراه الناس، فإن حينئذ يكره كما روي عن المسعود وغيره. فإن لم طبعا إذا لم تكن حاجة، أما إذا كانت حاجة كيوم الجمعة مثلا وتقدم الإمام إلى المحراب وإن منع المحراب مشاهدة الإمام فإنه لا كراهة، لكن نتكلم عن الحالة الطبيعية التي لا ليس فيها حاجة. فإن لم يمنع المحراب مشاهدة الإمام فإنه لا كراهة. أيضا قال: وتطوعه موضع المكتوبة، يكره الإمام أن يتطوع في المكان الذي صلى فيه المكتوبة بعدها. كذلك الأولى كما قال في الإقناع ترك المأموم للتطوع، يقول ترك المأموم للتطوع موضع المكتوبة أولى، حتى المأموم الأفضل أنه يتطوع في غير مكان الذي صلى فيه المكتوبة، الذي صلى فيه المكتوبة. قال وإطالة قعوده مستقبل القبلة. يكره الإمام إذا صلى وانفتل وسلم من صلاته أن يطيل القعود وهو مستقبل القبلة بعد الصلاة، لأنه كما قال العلماء يكره للمأموم أن ينصرف، يعني يقوم من الصف حتى يلتفت الإمام، فإذا سلم الإمام ينتظر المأموم إلى أن يلتفت الإمام على مصلي، ثم حينئذ يقوم وينصرف المأموم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بإيش؟ بالانصراف، لا تسبقوني بالانصراف. قال إلا لحاجة، هذه إلا لحاجة تعود على كل ما تقدم وكل ما قيل فيه أنه مكروه، كل ما قيل فيه صلاته في الطاق، تطوع موضع مكتوبة إذا كان هناك حاجة فلا كراهة، كذلك طاعة قعوده لمستقبل القبلة إذا كان هناك نساء مثلا ينتظر قليلا حتى يخرج النساء ويتأخر الرجال، فإنه لا كراهة، فإنه لا كراهة. قال ويكره وقوف مأمومين بين سوار تقطع الصفوف بلا حاجة. يكره وقوف المأموم للإمام كما في الإقناع، المأموم يكره أن يقف بين السوار التي في المسجد جمع سارية، إذا كانت هذه السارية تقطع الصفوف عرفا، وقدرها العلماء بمقام 3 رجال يعني 3 أذرع، يعني كم إذا كان عرض السارية؟ متر ونصف كما في الحرم المكي مثلا، أحيانا بعض السواري عريضة جدا، فيكره الوقوف بين السواري التي بمقام أو بقدر مقام 3 رجال، لأنها حينئذ تقطع الصفوف، لكن قال بلا حاجة. أما إذا وجدت حاجة كضيق المسجد فإنه لا كراهة، فإنه لا كراهة. ثم قال رحمه الله فصل، احنا اخذنا 1:45 يا شيخ احمد، ها طيب نكمل هذا فصل ولا نتوقف؟ ايش رايكم نكمل ولا اول يوم ثقيل شوي؟ ها والله يجاملونه هم ما يقدرون يتصرفوا في كلام مهم يعني. إذن خلاص نتوقف. أي نسيت والله، أنا ما في كم فصل مر علينا إحنا، غريب والله ما. إذن نملي فقط الضوابط، من أراد أن ينصرف ينصرف. يعني الضوابط في فصل يقف اثنان فأكثر خلف إمام، نقول الضابط الأول قليلة، هي ضوابط قليلة جدا. الضابط الأول في هذا الفصل السنة وقوف المأمومين خلف الإمام لا قدامه ولا عن يساره مع خلو يمينه. السنة وقوف المأمومين خلف الإمام لا قدامه ولا عن يساره مع خلو يمينه، هذا الضابط الأول. الضابط الثاني لا تصح صلاة الفذ خلف الإمام إلا امرأة خلف رجل أو صف رجال. الضابط الثاني نقول مرة أخرى لا تصح صلاة الفذ خلف الإمام أو الصف إلا امرأة خلف رجل أو صف رجال. الضابط الثالث والأخير من وجد فرجة دخلها وإلا فعن يمين الإمام، فإن لم يمكنه نبه من يقوم معه ويتابع المنبه وجوبا. نقول مرة أخرى الضابط الثالث والأخير من وجد فرجة دخلها، وإلا فعن يمين الإمام، فإن لم يمكنه نبه من يقوم معه ويتابع المنبه وجوبا. هذا الضابط الثالث والأخير، وهذا يعني يعني ضوابط تكشف كل الفصل بإذن الله. الضابط في فصل الاقتداء، الضابط الأول، هناك ضابطان فقط. الضابط الأول نقول يصح الاقتداء إن كان الإمام والمأموم في المسجد، يصح الاقتداء إن كان الإمام والمأموم في المسجد إن سمع التكبير وخارجه إذا سمع التكبير ورأى الإمام أو من وراءه. نعيد هذا الضابط. الضابط الأول يصح الاقتداء إن كان الإمام والمأموم في المسجد إن سمع التكبير وخارجه إذا سمع التكبير ورأى الإمام أو من وراءه. الضابط الثاني والأخير أيضا يكره علو الإمام على المأموم ذراعا فأكثر، لا العكس، يكره نقول يكره علو الإمام على المأموم ذراعا فأكثر لا العكس. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.